ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء وعافية يا ربنا. اللهم شفاءً يا ربنا للرأس، اللهم شفاءً يا ربنا للرأس، اللهم شفاءً يا ربنا للرأس. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس مما فيه، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقيك من صداع وصرع، بسم الله يرقيك من صداع، من صداع وصرع، بسم الله يرقيك من صداع، من صداع وصرع. ومن إغماء ومن إغماء ومن آلام وأوجاع في الرأس، في الرأس قوية عظيمة شديدة. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس من صداع، من صداع وصرع، من الصداع والصرع. بسم الله يرقيك من الصداع والصرع، بسم الله، بسم الله يرقيك من صداع وصرع، بسم الله يرقيك من صداع وصرع، بسم الله يرقيك من صداع وصرع، بسم الله يرقيك من صداع وصرع، بسم الله، بسم الله يرقيك من صادع وصارع، من صادع وصارع. سكن الرأس، سكن الرأس وظلمه، سكن الرأس وطغى وبغى في الجسد. عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا آذاها وأوجعها، عليك به يا ربنا طرحها وأسقطها أرضا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، طرحها أرضا، طرحها فطرحها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من ظالم في الرأس، من ظالم في الرأس، صادع وصارع، صادع وصارع، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، طرحك أرضا، أسقطك لظلمه وبغيه وبطشه. بك اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ثعبانا، عليك به ماردا، عليك به كلبا، عليك به قطا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا شبحا، عليك به يا ربنا جنا ماردا، ماردا وعفريتا، وجنا طيارا، عليك به ومن ارسله، عليك به ومن ارسله، عليك به طيارا، عليك به غواصا، عليك به يا ربنا احزنها ضرها، عليك به يا ربنا اقلقها ووسوس لها. عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا بسم الله بسم الله أرقيك من طيار من جن طيار طيار في الرأس سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد حسبنا الله وكفى عليه وعلى من أرسله وعلى من بعثه بسم الله أرقيك من صادع من صادع وصارع بسم الله أرقي الرأس بسم الله من الصداع والصرع من الصداع والصرع ومن جن طيار ومن جن غواص ومن جن في الرأس في الرأس وملك الجسد في الرأس وملك الجسد ظالما وطاغيا وباغيا أثر على البنت أثر على الأم أثر على الذرية أثر على الأولاد أبطل يا ربنا أثر بالغا قويا عظيما بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا ألما اكفها يا ربنا وجعا اكفها يا ربنا ضرا اكفها يا ربنا صداعا وصارعا صادعا وصارعا اكفها يا ربنا فسيكفيكهم الله فليس الله بكاف عبده أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه يا ربنا اكفها أذى وأذيا ومؤذيا سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا مشموما أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وأثر حسد شديد وعيون وأثر حسد حسد حسد حسد حسد شديد وعيون حسد حسد حسد حسد فيها وعيون اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحقد اللهم اطر يا ربنا ترى عين عين عين فيها وعليا عين فيها وعليا اخرج يا ربنا العين من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرج يا ربنا العين من شعر طويل من شعر كثيف اخرج يا ربنا العين من ذكاء وعبقرية اخرج يا ربنا العين من الفراسة من الفراسة اخرج يا ربنا العين من ذاكرة قوية اخرج يا ربنا العين من عقل الرزين وفكر سديد اخرج يا ربنا العين القديمة العظيمة القديمة العظيمة في الرأس في الرأس اخرج يا ربنا العين العين عين حاسدة حاقدة اخرج يا ربنا عينا حاسدة حاقدة اخرجها يا ربنا معجبة ومشتهية متمنية ومتهنية يا ربنا ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من المخ والمخيخ اخرجها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب اللهم اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله ارقيك من صداع وصرع بسبب عين وسحر وحسد وبسبب العقاد وبسبب العقاد وبسبب مس ونفس الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية بسم الله يرقي الرأس مما عليه مما على التفكير مما على الذاكرة مما على الذهن بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما على الذهن مما على الذاكرة بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من دوخة وصداع من دوخة وصداع من دوار وصداع من صداع وصرع من صداع وصرع اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد قويا عظيما شديدا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اقض يا ربنا سحرا عظيما للعائلة وحسدا فيهم وعليهم وحقدا عليهم وعيونا على ما آتيتهم على ما أعطيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى ما وهبتهم وأنعمت به عليهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله بارك لهم فيما حسدوا عليه بارك لهم فيما نظروا عليه بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ولكم فيها جمال وجوه يومئذ ناعمة وإذا رأيتهم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله على النعومة على نعومة الجسد على نعومة الوجه على نظارة الوجه على نظارة الوجه فتبارك الله على نعومة الوجه على حسن تقاسيم الوجه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا في الجمال وفي الكمال وفي البهاء والنظارة والشياكة والأناقة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله على نعومة الوجه تبارك الله تبارك الله على الجمال وعلى حسن تقاسيم الوجه. أطري ربنا أثر عينه عين قبحت الوجه عين صرعت الرأس عين صرعت الجسد عين عين عين أطرها يا ربنا أطرها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العين الحارة أخرج يا ربنا عين السامة أخرج يا ربنا عين السامة أخرج يا ربنا عين الحارة اخرج يا ربنا عينا سامة اخرج يا ربنا عينا حارة اخرج يا ربنا عينا منتقمة اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا حارة اخرجها يا ربنا لامة فاخرجها يا ربنا لامة، فاخرجها يا ربنا حارة، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا منتقمة، فاخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة وعلى حسن لون الجلد وعلى الشعر وعلى الشعر، اخرج يا ربنا العين سببت فرعا وصداعا، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها لاما حاره تاما قاتله، اخرجها يا ربنا صارعه صادعه، اخرجها يا ربنا كاسره، اخرجها يا ربنا محزنه ومبكيه، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين الحاسده، اخرجها يا ربنا ممرضه، اخرجها يا ربنا ممرضه، اخرجها يا ربنا ممرضه، وتبعها شيطان مارد وعفريت، عشق الجسد، عشق الجمال والجسد، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك من مس ونفس في الراس والجسد، في الراس والجسد، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل عن زواج، وعلى التعطيل عن زواج، وعلى التعطيل عن زواج، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا اطره، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا اثر عين فيها، اطر يا ربنا اثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حتى في الجسد سببت دوخة وصداعا وصارعا وألما ووجعا وإرهاقا في الجسد وكسلا في الجسد وألما في الجسد وخفقان في القلب وضيقا في الصدر وخوفا شديدا وهما وغما وسارا. اطر يا ربنا اثرها عيونا واحسادا واسحارا وانفسا وعقادا. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا في الراس وفي الجسد. اللهم اطر اثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، نفس، نفس، نفس في الام، في البنت، نفس في الذرية، في الذرية، في الذرية، نفس، نفس في البيت، في البيت، في البيت، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها. نفسا رديئة خبيثة، نفسا طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بالنفس الظالمة، عليك يا ربنا بالنفس الطاغية الباغية، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقي الراس من نفس، بسم الله يرقي الراس من نفس، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الراس من نفس، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الراس والجسد، بسم الله، بسم الله يرقيك، ارقي الراس من شحنات كهربائية، بسم الله ارقي الراس من شحنات، من شحنات، من شحنات كهربائية زائدة، زائدة، زائدة، زائدة، زائدة، بسبب سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم اطل اثرها يا ربنا من الراس، من الراس، قرعت الراس، صدعت الراس، آلمت، آلمت الجسد، آلمت وأوجعت يا ربنا، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم اكفيها يا ربنا وقيها يا ربنا واحسنها يا ربنا وأمها وأهلها أجمعين يا ربنا. الآلام والأوجاع الأسحار والأحساد العيون والعقد يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك من صداع من صداع وصرع من صرع وصداع من صداع وصرع من صداع وصرع. بسم الله يرقيك من صداع وصرع. بسم الله بسم الله يرقي الراس من عقد عظيمة فيه وعليه ومن حوله يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي الراس من عقد من عقد في الشعر من عقد في الشعر سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية في الشعر في الشعر ومن سحر مسموم. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر واحر يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احر يا ربنا العقادة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله الصابرة الصالحة الراكعة الساجدة لله تعالى. بسم الله بسم الله يرقيك من صداع وصرع من صداع وصرع سببه سحر عظيم سببه حسد شديد سببه إصابة عين اللامة يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. اللهم اطره يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا ربنا وما سبب الصرع وما سبب الصداع والصرع وما سبب الآلام والأوجاع والأسقام. بسم الله يرقي الراس من صداع من الصداع والصرع من صداع وصرع. بسم الله يرقي الراس بسم الله أرقي خلايا دقيقة بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا رب أسحرنا أكولا ومشروبا، أطل يا ربنا أسحرنا مدهونا ومرسوشا ومنثورا ومذرورا، أطل يا ربنا أسحرنا عظيما، أطل يا ربنا أسحرنا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، من صداع وصرع، من صداع وصرع. اللهم اقض يا ربنا ما فيها، اللهم اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا اخراجه. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر العظيم، اخرجه يا ربنا، اخرجه، واخرج يا رب الحسد الشديد واثار العيون، اخرجها يا ربنا من الروح والجسد، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، او به اذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، به أذى من رأسه، به أذى من رأسه. بسم الله يرقي الرأس من دوخة ودوار وصداع وصرع. اللهم احفظ يا ربنا هذه العقد على على على السقوط، على على السقوط، على طرحها، على طرحها في الأرض، في الأرض، على سقوطها، على عذابها وآلامها ووجعها. اللهم احفظ يا ربنا هذا الأثر، اللهم احفظ يا ربنا هذا الأثر العظيم القوي الشديد، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم احفظ يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء من الراس، اخرج يا ربنا البلاء من الراس، اللهم اخرج البلاء من الراس، اللهم اخرج يا ربنا الصداع من الراس، اللهم اخرج يا ربنا الصرع وعقده يا ربنا من الراس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا، احلها، احلها يا ربنا، احلها قوية عظيمة شديدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس من صداع وصرع، من صداع وصرع، من صداع وصرع، من صداع وصرع. بسم الله، بسم الله يرقي البخ والبخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله أرقي الدماغ، الدماغ، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الجبهة، بسم الله يرقي الجبهة، بسم الله يرقي الجبهة، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي الرأس مما فيه وممن فيه، ممن سكن، ممن سكن، بسم الله، بسم الله، يرقي الرأس من الساكن، من ساكن ضارب على الصرع والصداع والجنون والخبال. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر في الأخدعين، في الأخدعين، في النافوخ، في النافوخ، وفي الهامة، وفي الهامة. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر، اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ارضه يا ربنا بحولك. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم ارض يا ربنا السحر العظيم والحسد. والحق ذد فينا عليها وعلى اهلها. والحق ذد فينا عليها وعلى اهلها. اللهم ارض يا ربنا السحر. اللهم ارض يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط كلها يا مولانا. إن الله سيبطله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة متينة شديدة مخدومة محروسة محروزة موثقة ومثبتة. اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها. احللها يا ربنا وفكها. احللها يا ربنا وفكها. احللها يا ربنا وفكها من الرأس من الرأس من الرأس ألما ووجعا صداعا وصرعا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. فكها فكها يا ربنا فكها فكها من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد. فكها يا ربنا من الوالد والولد من الوالد والولد يا ربنا من الجسد والبلد والبلد. اللهم فكها يا ربنا واحللها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم على الدوخة والصداع والصرع. يا ربنا يا ربنا فكها احلل هذه العقد. عقد قوية عقد قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة على الصرع على الصداع على الصرع على الألم على الوجع. وأثر على العقل والإدراك والذهن وأثر على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطل يا ربنا هذا الآثر واحل يا ربنا هذه العقد. وفك المرابط يا ربنا بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا هذا السحر العظيم. فاطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. فاطله يا ربنا بحولك وقوتك. فاطل يا ربنا حسده. فاطل يا ربنا أثر عين. فاطل يا ربنا أثر عين. فاطل يا ربنا أثر عين. احل يا ربنا العقد كلها. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أذبها يا ربنا اصهرها يا ربنا هذه العقد هذه العقد هذه العقد على الصداع على الصرع على الصداع والصرع. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها متينة عظيمة مخدومة محروسة يا ربنا وملتفة حول الرأس وحول الجسد يا ربنا يا ربنا طولية وعرضية يا ربنا قوية. اللهم يا ربنا احللها. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا. فكر يا ربنا حسدا. واحل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك. ارقيك والله يحميك من صرع من الصرع والصداع ومن الدوخة والدوار ومن الآلام ومن الأوجاع والأحزان والقلق والأراق والقلق والأراق. ارطلها يا ربنا ارطلها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اهللها يا ربنا هذه العقدة. اصهرها يا ربنا اصهرها. بسم الله الكافي. الله أكبر الله أكبر. فطل يا ربنا السحر العظيم. فطل يا ربنا الحسد الشديد. فطلها يا ربنا كلها. فطلها يا ربنا كلها. فطلها عين عين عين عين عين صارعة صارعة صارعة صارعة. وعليك بالخبيثة وعليك بالخبيثة في مس الظالم في الرأس. صارع صارع صادع صادع. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. أطرحها أرضا أسقطها أرضا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. عليك به على الصرع عليك به على الصرع عليك به على الصرع والتشنجات. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا السحر العظيم. ارطل يا ربنا الحسد الشديد. احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ارطل يا ربنا السحر. اللهم ارطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اهل يا ربنا العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا حسدها، واهل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد واثر عي عي عي عي عي عي عليك يا ربنا بشيطان شيطاني عي يسرع يسرع يسرع يسرع يصدع ويسرع يصدعها ويسرعها. عليك به عليك به عليك به. خرجني والله من ولية الله، خرج من الراس، يخرج من الراس، اخرج يا فادة، اخرج يا فارع، اخرج يا امر الله، اخرج يا امر الله. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا عدوك، اخرج يا ربنا عدوك من وليتك. اللهم اخرجه يا ربنا، واهل يا ربنا عقاده، واهل يا ربنا عقاده. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل أثر نفس نفس نفس عليها، نفس نفس فيها، نفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت غيرة غيرة غيرة وغدرة، تعلقت تعلقت تعلقت إعجابا، تعلقت تعلقت انتقاما. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بالنفس الظالمة، عليك بالنفس الطاغية، عليك بالنفس الباغية، على الصرع على الصداع والصرع على الصداع والصرع. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم اخرجها من الرأس، اللهم اخرجها من سائر الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، اللهم اخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القفا من الظهر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وألمنا ووجعنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا، على الصداع على الصرع على الصرع على الصداع على الصرع على الألم على الوجع، وعلى التعطيل عن زواجه، على التعطيل والربط عن زواجه عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام في رأسها وفي جسدها، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله حسبنا الله على من كان على الزواج، منع الزواج، رفض الزواج، امرضها ودوخها وصدعها وصرعها وصرعها، امرضها لئلا تتزوج، صرعها لئلا تتزوج. عاشق عاشق في الراس وفي الجسد، ملك جسدها ملك جسدها، عشقها احبها احبها. عليك به عليك به عليك به. ظالم ظالم عاشق الجمال عاشق الجمال، يمص دمها ويرخر عظامها، سكن راسها. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك به عليك به. سكن رأسها ملك جسدها عليك به. فاجعل والله من ولية الله. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من صارع من صارع. بسم الله يرقيك من صارع. بسم الله بسم الله. يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عليك به يا ربنا. امرضها لأن لا تتزوج. امرضها لأن لا تتزوج. امرضها امرضها. صرعها صرعها صرعها. اثر عليها اثر على راسها اثر على جسدها. عليك به يا ربنا. مريضا وعفريتا. عليك به يا ربنا. يهوديا ونصرانية يهوديا ونصرانية. عليك به عليك به عليك به. سكن بين كتفيها سكن راسها سكن عقلها وإدراكها. عليك به. سكن بطنها سكن رحمها. عليك به يا ربنا. سكن قلبها وصدرها ضيق صدرها خوف قلبها أعلم جسدها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. سكن دمها وعظامها ينخر ينخر عظامها ويمص دمها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. يمزق عضلاتها يمزق لحمها. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. يشوهها ويقبحها ويمرضها لئلا تتزوج لئلا تتزوج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد قوي عظيما. اطله يا ربنا اطل. اطر يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خذ عدو الله من ولية الله. خذ يا ظالم اخرج يا عدو الله. اخرج يا صارع اخرج اخرج اخرج يا من صرعتها. اخرج اخرج يا من تصرعها بالليل والنهار. خذ عدو الله اخرج اخرج يا معطلة يا رابطة. اخرج بأمر الله اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا يهودية ونصرانية. اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا. اخرجه يا ربنا ظالمة. اخرج عدو الله. اللهم اخرجه من راسها. اخرجه يا ربنا من جسدها. اخرجه يا ربنا من حظها ونصيبها. اخرجه يا ربنا. اللهم اخرج البلاء والأعداء منها ومن أمها وإخواتها وإخوانها ومن أبيها ومن البيت ومن البيت. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا الحسد. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا الحسد. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا الحسد. اللهم أحل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها وغلبها. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.